كثرت في الوقت الحاضر في الدوائر الحكومية أن بعض الموظفين يجتمع 10 أشخاص كل واحد يرفع من راتبه 1000 ريال في نهاية الشهر، وبعد ذلك تعمل قرعة ويأخذها الفائز بالقرعة، والذي فاز لا يأخذها إلا بعد إكمال 10 أشهر. فهل هذا العمل جائز من باب التعاون أو جمعية أن يأخذ المحتاج أولا؟ هذا انتشر بين الناس وهو قرض بينهم وهم بينهم اتفقوا عليها، اشتهر بين كثير الموظفين. أيوه. اختلف فيه العلماء والعصر، منهم من أباحه ومنهم من منعه، قال إنه قرض في قرض واشتلط قرض في قرض فيمنع، ويقال ويكون من باب قرض جر منفعه، لأنه إنما قرضه ليقرضه ولا قال إنما قرضه ليقرضه. فالأحوط من ترك ذلك، الأحوط من ترك هذه الطريقة خروجا من خلاف العلماء وخرجا من ظاهر النصوص الدالة على منع قرض الذي يشرط فيه منفعة للآخر، فإنه ما أقرضه إلا ليقرضه، ما أعطاه هذا المال الذي هو 10,000 في الشهور التي بينهم إلا لأن كل واحد سوف يأخذ مثله. نعم. فالأحوط ترك ذلك. أما التحريم ففيه نظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.